برامج اللي هي يطير، يستطيع انه يطير لما يشوف الافلام الكرتونيه واللي بيرمي نفسه من الشباك وبيطير واشياء زي كده، فبيرموا نفسهم من الممكن ذلك. سن يعني في عقول تستوعب الخيال وتظن نفسها انها تستطيع ذلك، فهنا ده مرحله من الخطر الشديد، مرحله من الخطر الشديد، انه من الممكن الله يسبح، يعني يستطيع انه يسبح، شوف كده ويرمي نفسه وياهم يغرق وما يعرفش، ولكن بيظن العمليه يعني انك مع الجماعه وادخل مع الجماعه يلا. فهنا دي طبعا برضك نوع من انواع الخطر والضرر الذي سوف يلحق بهذا الانسان الذي غامر بشيء لم يكن مستعد له، لم يتدرب عليه، ليس لديه مهاره لها، فلابد من توافر الاسباب. نسال الله اللطف والسلامه والعفو والعافيه والرحمه والمغفره والتوبه والانابه والصلاح والفلاح والنجاح والرشاد والهدايه، امين يا رب العالمين.